أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها الآن في وقت ضعفت فيه الأمة، لا أقدمها جلدا للأمة أو رجما للأمة، حاشا لله، وإنما أقدمها ورب الكعبة حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا من أجلها. فالأمة ملأ الله عز وجل قلبي بحبها، فأنا أشرف بالانتساب إليها وأفتخر بالانتماء لها، فهي خير أمة. لكن أحدث بهذه السلسلة أمتي حديث الروح للروح، وأخاطب بها أمتي الحبيبة خطاب القلب للقلب، إذ لا ينكر الآن عاقل أن أمتنا الحبيبة قد ابتليت بعلل خطيرة وأمراض كثيرة، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان أن ننهض معا رجالا ونساء وحكاما ومحكومين وعلماء ومتعلمين، أن ننهض معا بحب وصدق وإخلاص ووفاء لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. آن الأوان أن نعلي الهمة وأن نجيش الطاقات الجبارة الهائلة في الأمة لتعود الأمة من جديد إلى مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا وأرادها لها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء، وبين أيدينا كتاب رب الأرض والسماء وسنة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه ولم يبحث عن دوائه، فظل في ضنكه وبلائه وشقائه. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عن الأمة كل بلاء وأن يذهب عنها كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا الليلة أيها الأحبة عن مرض وبال وداء عضال، صدقوني فيه خسران الدنيا والآخرة، اللهم سلم سلم يا رب، فيه خسران الدنيا والآخرة، لأنه يعمي البصر عن رؤية الحق وعن رؤية الدليل، ويضل صاحبه عن سلوك الصراط المستقيم بدون تطويل في المقدمة للمرض. إن حديثنا الليلة عن مرض خطير، إنه التعرض للفتن. تمهل ولا تتعجل، وسترى في آخر الحلقة أن الموضوع بالفعل من الأهمية والخطورة بمكان، ويجب على أمتنا الحبيبة أن تفطن الآن لهذا المرض الوبال ولهذا الداء العضال، ألا وهو التعرض للفتن. ما هي الفتن ابتداء؟ لنؤصل الموضوع كما اتفقنا. الفتن كما قال ابن منظور في لسان العرب، الفتن مأخوذة في لغة العرب من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الرديء والجيد. أكرر، أصل الفتن مأخوذ في لغة العرب من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الرديء والجيد. فجماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان، فجماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان. وقد ورد معنى الفتنة في القرآن والسنة بمعان كثيرة، وردت الفتنة في القرآن والسنة بمعان كثيرة، فالشرك فتنة، والمال فتنة، والأولاد فتنة، والنساء فتنة، والظلم فتنة، واستطالة الباطل فتنة، وضعف الحق فتنة، والخير كله فتنة، والشر كله فتنة. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات، وهذه فتنة الشهوات كما سأبين الآن، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والخير والشر فتنة. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والابتلاء فتنة. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كلها فتن. وفي السنة الصحيحة في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وفي لفظ في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا تعريف سريع وشامل لمعنى الفتن في القرآن وفي السنة، وهنالك معاني كثيرة أخرى لا يتسع الوقت لذكرها لأن الموضوع خطير وطويل، وأنا أريد أن أقف الليلة مع الدواء لا أن أطيل النفس مع الداء، وإلا فلا يوجد الآن مسلم عاقل على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله قد انتشرت بل وتنزلت على بيوتنا كتنزل القطر. يا شيخ تعبير شديد أوي ده. ده تعبير النبي محمد. معقول النبي قال العبارة اللي انت قلتها دي؟ والحديث في الصحيحين، عشان تعرف خطر المسألة، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أسامة أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. على أطم يعني وقف النبي على مكان مرتفع من جبال المدينة، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال الحبيب بأبي وأمي وروحي لأصحابه هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ قالوا لا يا رسول الله. هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال الحبيب إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر. يا الله، اللهم سلم سلم يا رب، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إني لأرى الفتن ده الكلام ده فين؟ ده في عهد الصحابة. يا الله، ده في زمن الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم، ووجوده صلى الله عليه وسلم أمان، وجوده أمام، صمام أمان. لا ده مش للأمة فقط، مش للمؤمنين، لا ده للكافرين يا شيخ. والله وجود النبي صلى الله عليه وسلم صمام أمان للمسلمين وللكافرين. أولم تقرأ معي قول رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به في الدنيا أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه في الآخرة. فرسول الله رحمة، وجوده صمام أمان، ومع ذلك يقول: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. كوقع القطر يعني كوقع المطر. شايف المطر لما بينزل بيبقى حبات المطر عاملة ازاي؟ كذلك الفتن. اللهم نجني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فتن، كثير من أفراد الأمة الآن يعرض نفسه للفتن وهو لا يعي خطر الفتن، ولا يعلم كيف يكون حال قلبه إذا تعرض للفتنة. يعني أنت الآن قد تجلس الآن في بيتك لتشاهد هذه الحلقة، وحال الإيمان في قلبك في زيادة كما بينت في حلقة الأمس في مرض ضعف الإيمان. لكن إذا ما خرجت من بيتك وعرضت نفسك لبيئة الفتنة، لبيئة الفتنة أيا كان نوع هذه البيئة، أنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك. قد يتحمس شاب من شبابنا أو بنت من بناتنا وتريد أو يريد أن يذب عن الإسلام أو أن يدفع شبهة عن الإسلام، فيدخل إلى موقع من مواقع الشات أو إلى موقع من مواقع الدردشة أو إلى أي غرفة من غرف البلتكة على مواقع الإنترنت، وهو يتصور أنه سيدحض الشبهات التي يتهم بها الإسلام، وهو لم يرسخ عقيدة التوحيد في قلبه بعد، وليس على بصيرة بالعلم، وليس على بصيرة بالأدلة، ولا يعرف مراتب الأدلة، ولا يفهم مناطات الأدلة، ولم يقف على شبهات القوم وعلى ردود أهل العلم، فربما يدخل ولا يخرج، وهذا واقع، يدخل ولا يخرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما يوجد الإنسان نفسه في بيئة فتنة من فتن الشهوات، يقول له زميله في العمل: يا راجل خليك راجل، تخيف تطلع تقعد معنا على القهوة؟ ده قاعدة كلها فرفشة وكلها يعني جمال وكلها مرح، وبعدين معانا يعني بنات زي العسل زي السكر، وبنقعد طول الليل نشيش. فالولد مسكين يقول له: انت خايف من بابا؟ انت خايف من ماما؟ فيريد ان يثبت مكانته، ويريد ان يثبت رجولته، ويريد ان يثبت انه في مرحلة المراهقة هذه له شخصية وله مكانة وله ارادة وله تميز وله تفكير وله عقل الى غير ذلك، فيوقع نفسه في الفتنة بيده، يخطو الى موقع الفتنة بقدمه، فيتعرض كثير منا، والامة مجموعة من الافراد، تتعرض الأمة الآن لكثير من الفتن، وكثير من أفراد الأمة لا يعي خطر الفتنة. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. يا الله، والله العظيم كلمة تكتب بماء العيون، ولو فيه أغلى من ماء العيون لكتبنا بها كلمات حبيب القلوب ومن هو في حب العيون صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع النبي يقول إيه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، قال المقداد: وأيم الله، قسم جميل، وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. الله، حضرتك مستشعر معايا حلاوة الكلمات النبوية دي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن. ابتعد عن الفتن، تجنب الفتن، بتعرض نفسك للفتنة ليه؟ أنا أخاطبك أخي الحبيب وولد الغالي وأخت الفاضلة وابنتي الغالية، ليه تعرض نفسك للفتنة؟ أنت لا تضمن أبدا قلبك في الفتن. يا الله، القلب كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن. يا الله، القلب كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلب كريشة في فلاة. كريشة في فلاة يعني كريشة في صحراء، وبعدين فيه ريح شديدة، الريح عمالة تقلب هذه الريشة ظهرا لبطن. كذلك القلب، قلبك الآن على حال، وإذا تعرض لفتنة سيتحول القلب إلى حال آخر، وفي الوظيفة في الصباح سيتحول إلى حال ثالث، وفي الجامعة سيتحول إلى حال رابع، وفي وسيلة المواصلات، وفي الشارع، وفي مجلس الغيبة، وفي مجلس النميمة، وأمام الموقع الإباحة، مواقع الإنترنت، وأمام فضائية فاضحة لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. القلب متقلب. أسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بالك، القلب كالقدر، الإناء اللي مليان مية بيوضع على النار يغلي، شوف المية بتعمل ازاي. القلب كالقدر إذا وضعت على النار واستجمعت غليانه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. وكان الحبيب يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، إن القلوب لتتقلب. فيقول: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه على الحق، وأن يعصمه من الفتن، وأن يعصمه من أن ينصرف إلى معصية أو إلى فتنة من الفتن، وهو المعصوم، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إن السعيد لمن جنب الفتن. لأخذ الرواية دي في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن، سلم يا رب، ستكون فتن، اسمع، القاعد فيها خير من القائم. شايف تجنب الفتن بهذا البيان النبوي البليغ؟ ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. القائم أقرب إلى الفتنة من اللي قاعد، مش ممكن أبدا. القائم أقرب إلى الوقوع في الفتنة من اللي قاعد. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. اسمع، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. لا لا، تاني والله تسمعنا الحديث ده كمان مرة ولا اتنين. يا صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها، يعني إيه؟ من تصدى لها وتطلع لها وتصدر لها. متصور انه عنترة يستطيع في الفتن ان ينجو او ان يعصم نفسه او ان يبتعد بعد ذلك ان يفر منها. لا لا لا، لان اعافى فاشكر خير من أن أبتلى فأصبر لأني لا أعلم هل سأصبر في حال الابتلاء أم سأفزع أم سأجزع أم سأهلع، لأن أعافى فأشكر كما قال الصديق رضي الله عنه خير من أن أبتلى فأصبر، لأنك لا تضمن ورب الكعبة كيف يكون حال قلبك إذا نزل بك الابتلاء أو الامتحان أو الاختبار، ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تطلع وتصدى وتصدر، من تشرف لها تستشرف. تستشرف يعني تهلكه، من تشرف لها تستشرفه تهلكه تدمره، ربما يخسر بهذه الفتنة الدين والدنيا، وسأبين ذلك بالدليل الآن أيضا، ربما يخسر بهذه الفتنة دينه ودنياه. الفتن يا إخواني كثيرة جدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى، إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فيه رواية جميلة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، الله أكبر، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن. هذا هو البلاء. قال الصادق تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. يا صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم، حضرتك متصور المعنى ده؟ تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، يعني العام الماضي وقعت فتنة ووقفت الأمة وتصورت أنه ما فيش فتنة أفظع من هذه الفتنة، وبعد ذلك تأتي فتنة أخرى فترقق الفتنة الجديدة الفتنة السابقة الماضية التي تصورنا في لحظة من اللحظات أنها أفظع وأبشع وأخطر وأكبر فتنة مرت بالأمة، فتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة الجديدة ليراها المسلم أخطر بكثير من الفتنة السابقة أو الماضية. تجيء الفتنة الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، هي دي الفتنة اللي هتهلكني وهتضيع ديني ودنياي. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف تزول بفضل الله جل وعلا، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه دي أكبر من اللي فاتت بكتير، هذه. قال الحبيب فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثاني والله مولانا الحديث ده صلى الله على من لا ينطق عن الهوى، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. واستيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما من نومه فزعا عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. استيقظ النبي يوما من نومه فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا الله، يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ يرى ما لا نرى بأبي وأمي وروحي. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد أزواجه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي رب كاسية بالثياب العارية أو الضيقة أو الشفافة أو المتبرجة، عارية في الآخرة من باب الجزاء من جنس العمل، أو رب كاسية في الدنيا بالثياب عارية من الأجر في الآخرة، أو رب كاسية في الدنيا بالباطل وبالزور عارية من الحق في دار الحق في الآخرة بين يدي الله جل وعلا، إلى غير ذلك من المعاني. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما تلبس أفخم الثياب لكنها ابتعدت عن طريق العزيز الوهاب وعن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبتلى ولا حول ولا قوة إلا بالله في الآخرة بالعري من باب الجزاء من جنس العمل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا، يلا بسرعة الأعمال الصالحة قبل ما تنزل الفتن وقبل ما تصاب بالفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا، خلي بالك، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي في نفس الليلة كافرة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرة. ليه بالسرعة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع الدين من أجل الدنيا، يبيع دينه من أجل كرسي زائل، يبيع دينه من أجل منصب فان، يبيع دينه من أجل شهوة رخيصة، يبيع دينه من أجل نزوة حقيرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالجملة أيها الأفاضل، تنقسم الفتن إلى قسمين. صحيح الفتن لها معاني كثيرة، لكن تنقسم كل هذه الفتن وإن تعددت معانيها إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. تستطيع أن تأخذ أي نوع من أنواع الفتن التي ذكرتها، أو أي معنى من معاني الفتن التي ذكرتها في أول الحلقة، ليندرج هذا المعنى تحت قسم من هذين القسمين لا ثالث لهما. على سبيل المثال: شهوات وشبهات. قلت الشرك فتنة، يا ترى الشرك فتنة من فتن الشبهات ولا من فتن الشهوات؟ لا، الشبهات. طيب أتضع الكفرة أو الشركة تحت فتن الشبهات؟ النساء شهوات، المال شهوات، البدع شبهات، فساد الفهم شبهات، ضعف البصيرة شبهات، الأولاد إن ضلوك عن الطريق شهوات، المال كما ذكرت شهوات، الابتلاء شهوات إلى غير ذلك. فالفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات متعلقة بحرص الإنسان على الدنيا، بحرص الإنسان على دنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، يا الله، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وسأفرد حلقة لهذا المرض العضالي ألا وهو الوهن إن شاء الله جل وعلا، كما ذكرت قبل ذلك مرتين أو يزيد. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. شهوات كثيرة جدا، شبهات، يا الله، أنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشبهات كزمن الانترنت والفضائيات أبدا. ربما كانت تعرض الشبهة قبل ذلك فتظل الشبهة محصورة في مكانها على أضيق نطاق وفي أضيق الحدود، أما الآن تعرض الشبهة على فضائية أو على موقع من مواقع الانترنت فتجوب الأرض في التو واللحظة، بل ترى الشبهة وتسمع كلماتها الخطيرة في ساعتها، في لحظتها، في لحظة بث هذه الفتنة عن طريق هذه الوسائل الحديثة في الاتصال والإعلام. شبهات كثيرة، الشبهات صارت تثار الآن على الأصول والأركان والثوابت والكليات، لا تثار الشبهات الآن على الفروع والجزئيات، لا، بل على الثوابت والأركان والأصول والكليات. شبهات تثار على ربنا جل وعلا، على نبينا صلى الله عليه وسلم، على قرآننا، على أصحاب نبينا، على علمائنا، على ثوابت وأصول وأركان ديننا. والشبهات حقيرة وشبهات خطيرة، ونظرا لأن العلم قد ضعف، وهذه حلقة مستقلة إن شاء الله تعالى في ضعف العلم، نظرا لأن العلم قد ضعف ولم نعد نحسن أن نفهم الأدلة، ولم نعد نحسن أن نحقق مناطات الأدلة، وابتعدنا كثيرا عن زمن النبوة، عن زمن النبوة، وقل العلم وكثر الجهل بصورة مؤلمة. ربما يحصل الرجل شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه وهو لا يعرف شيئا عن أسماء الجلال ولا عن صفات الكمال ولا عن النبي المختار ولا عن الفرق بين الأركان والواجبات والمندوبات، ولا يفرق بين الحرام ولا بين المكروه. نعم، هذا واقع أليم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا حكم الله جل جلاله. والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يعلمنا وأن يرد أمة اقرأ، وأن يرد أمة اقرأ إلى القراءة وإلى العلم بنوعيه الشرعي والدنيوي ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأفرد حلقة كاملة لهذا المرض العضالي بإذن الكبير المتعال. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، تدبر معي أيها الحبيب، الشبهات، ما أخطر الشبهات وما أكثر الشبهات. شبهات في كل جانب من جوانب الدين. طيب، الوقت بيجري والساعة أمامي بتطاردني، تطاردني، تعال معي، إيه الحل؟ إيه المخرج؟ أين الدواء؟ الحقنا بسرعة، نمقرين، فتن كثيرة، شهوات وشبهات لا حصر لها ولا عدد. ونقر بأن الفتن خطيرة، لأنها تعرض على القلوب كما قال حبيب القلوب، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، تعرض الفتن على القلوب، القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انت فاكر حضرتك لما هتقفل الموقع الإباحي على الانترنت خلاص انتهت الفتنة؟ اطلاق اطلاق. انت فاكر لما هتقفل المجلة الفاضحة انتهت الفتنة؟ اطلاقا. انت فاكر لما هتسيب مجلس الغيبة او هتترك مجلس النميمة انتهت الفتنة؟ ابدا. انت فاكر لما هتترك المجلس او القعدة اللي كنت قاعدها بتشرب فيها المخدرات او قاعد فيها مع بعض النساء والبنات، بمجرد ما هتترك المكان انتهت الفتنة؟ ابدا. ده انت بتروح البيت تنام وتغمض عينيك وتقفل على نفسك الغرفة، لا يراك احد ولا ترى احدا، ومع ذلك وانت قد اغمضت عينيك ترى صور الفتنة التي كنت فيها تتوالى امام عينيك، تترى صورة صورة، وتسمع كلمات الفتنة تتردد على سمعك كلمة كلمة. يا خبر ابيض، صحيح ده انا بقعد على مكتبي عشان اذاكر؟ هيقول كده ابنائي، وافتح الكتاب لا ارى الا صورة من كنت اجالسها ولا اسمع الا كلماتها. ايه اللي حصل مع ان انا مش شايفها في الحقيقة ومش سمعها في الحقيقة؟ خلي بالك، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الفتن تعرض على القلوب مش على الابصار ولا على الاسماع فقط، لا، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة فتنة. فأي قلب أشربها تشرب القلب الفتنة، امتلأ بالفتنة والعياذ بالله. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض عليك فتنة، القلب يتشرب الفتنة، تقوم الفتنة تترك بقعة سواد في قلبك. طيب مفيش توبة، مفيش استغفار، مفيش أوبة، مفيش بكاء، مفيش ندم، مفيش عودة إلى الله، تعرض فتنة تانية، القلب جاهز يتشرب زي قطعة الأسفنج، يتشرب الفتنة التانية، تقوم بقعة سواد تزيد، مفيش توبة، مفيش أوبة، تعرض فتنة تالتة، القلب جاهز يتشرب الفتنة التالتة، تزيد بقعة السواد، تزيد بقعة السواد، فتنة فتنة فتنة، حتى يعلو الران القلوب. سلم يا رب، ولو على الران القلب خلاص بقى تقول له قال الله، ولا شيء، قال الرسول، قول يا مولانا للصبح، ألا الموت انت شايل الراجل، شايل أباك على كتفك وديته المقابر بإيديك، حتى ولو شال الدنيا كلها، الله أكبر. ليه؟ خلاص أصل القلب غلف، القلب بقى حواليه ران، حجبه هذا الران عن الله جل وعلا، حجبه عن السماع للحق، حجبه عن التأثر بالموعظة، حجبه عن فعل الخير. اسمع لربك جل جلاله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أذنب العبد، كما في سنن الترمذي بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن تاب ونزع أي عن المعصية واستغفر الله صقل قلبه، أي طهره الله من بقعة السواد، زاد هذا السواد من القلب زال. أما إن لم يستغفر ولم يتب ولم يرجع إلى الله وعرضت عليه فتنة أخرى وتشرب القلب، يوم والعياذ بالله السواد يزيد في القلب والران يعلو القلب. اسمع بقى للنبي تاني بيقول، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. يا رب يا رب، اجعلنا من أصحاب القلوب التي تنكر الفتن وترد الفتن برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد. مش فاهمين الكلمتين دول يا مولانا، يعني إيه أسود مرباد؟ أسود مربادا سواد شديد كثير يخالطه بياض. في خير، في خير، لكن السواد غالب، السواد غالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسود مرباد كالكوز مجخية. عارف الكوز المقلوب المنكوس ما يقدرش يحمل شيئا من الخير، بقايا تتعلق بجدرانه لكن لا يحمل شيئا لأنه وعاء منكوس، إذا وضعت فيه الماء وقلبته ونكسته سال الماء وضاع. أسود مربادا كالكوز مجخية، ده القلب الأول، لا يعرف معروفا خلاص، ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. شايف خطر الفتن؟ الحل يا مولانا بسرعة، الله يبارك لك. إيه المخرج؟ أول شيء أخي الحبيب تهرب من الفتن، ابتعد عن الفتن. عم الشيخ ما الفتن حوالينا في كل مكان وفي كل زمان وفي أي وقت، بطلع في الوظيفة لقي فتن، بركب المواصلات لقي فتن، بجلس في مجلس. لا لا لا، ابتعد عن الفتن بقدر ما استطعت، غير بيئة الفتنة إلى بيئة طاعة. يا حبيبي في الله هناك من أهل الفضل من يعيشون معك هذه البيئة، هناك من أهل الفضل من يعيشون معك الزمان والمكان، ولكن الله جل وعلا وفقهم وعصمهم باجتهادهم وتذللهم وتضرعهم وعملهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شتان شتان بين شاب يذهب إلى بيت من بيوت الله ليصلي التراويح أو ليحضر مجلسا من مجالس العلم، وبين شاب يذهب على قدميه إلى غرزة مثلا، إلى قهوة فيها والعياذ بالله المعصية، أو إلى مكان مستنقع للمخدرات أو مستنقع للزنا أو مستنقع للخمر. الشاب ده يعيش في نفس الزمان والمكان الذي يعيش فيه الشاب الأول الذي خرج إلى بيت من بيوت الله أو ليجلس بين يدي عالم من علمائنا وداعية صادق من دعاتنا. ابتعد. وأنا ذكرت أمس فتوى العالم لمن قتل 100 نفس، أول شيء قال له إيه؟ قال له لي توبة؟ قال له بس بشرط. إيه هو؟ قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ما بقولكش تهاجر، لا، بقولك أهجر المعصية، أهجر المعصية، أهجر الصحبة السيئة، أهجر بيئة الفتن، أهجر بيئة الفتن، ابتعد عن المكان اللي بيوقعك في الفتنة، الصحبة اللي بتوقعك في المخدرات وبتوقعك في الزنا وبتسقيك الخمر. خذ القرار برجولة وقوة، هتوديك جهنم، والله العظيم هتوديك جهنم وهتخسرك دينك ودنياك، فخذ القرار برجولة. يا أخي أنا أتصور أن عاقلا على وجه الأرض لو وقف في طريق وأقبلت عليه سيارة وهو يعلم يقينا أنها ستدهسه وستقتله لن يترك نفسه واقفا في مكانه، لا أقول ثانية بل مايكرو ثانية، ما يقدرش، سيلقي بنفسه في أي مكان بعيدا عن هذا السيارة التي ستقتله في التو اللحظة. أنت تقتل نفسك بهذه الصحبة بهذه البيئة، بيئة الفتن. فخذ القرار بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. أنصحك أخي الغالي وأنصحك ولد الحبيب، أنا أكلم أولادي، أكلم شباب الأمة، أكلم إخواني، أيا كان موقعك وأيا كان منصبك وأيا كان مركزك، فوالله والله لا أخاطبك من باب أنني أريد أن أجرح كرامتك أو من باب أنني أريد أن أقلل من قدرك، بل أنصحك بحب، بحب، وأسأل الله أن يستر علي وعليك وأن يجنبني وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أقول ورب الكعبة حديثي لا من منطلق الشعور بالأهلية، فلا أتوهم أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الآخرين، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. وأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. ابتعد عن الفتن، استعذ بالله من الفتن. جميلة قوي دي، جرعة دواء لازم تاخدها الليلة، وأنت يا أختاه لازم تاخد الجرعة دي الليلة دي. يا أمة الحبيبة أخاطبك في كل أنحاء الأرض، تعوذي بالله من الفتن. تعوذي يعني إيه؟ اعتصم بالله، إلجأ إلى الله، امتنع بالله، احتمي بالله. مالكش مخرج، والله لا مخرج لنا إلا إليه، ولا منجى إلا إليه، لا منجى منه إلا إليه. أين المفر؟ فأين تذهبون؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه، ولا يستطيع أن ينصرك، ولا يستطيع أحد أن ينصرك على نفسك أو على هواك أو على الشيطان إلا الرحيم الرحمن. إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله يحبك إن حققت تقواه فعلى أي شيء تحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. تصور حضرتك، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول، يقول لهم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طب يا مولانا احنا عرفنا فتنة المحيا بسرعة كده، ايه فتنة الممات؟ لفتنة خطيرة، فتنة رهيبة، بتنام على فراش الموت وما تعرفش الخاتمة هتبقى ايه، هل سيختم لك بالتوحيد ام بغير ذلك. ما دي فتنة من اخطر الفتن، دي فتنة الممات. كتير من الناس ناموا على فراش الموت وذهب اهلهم ليقولوا قولوا لا اله الا الله، فكانوا يقولون كلاما عجيبا وكلاما غريبا لا تسع الوقت لسرده الان. وهناك من اهل الفضل والخير من نام على فراش الموت فابتسم وجهه وتهللت أساريره وانطلق يردد بلسان فصيح: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بل لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الشيطان قد يتعرض لبعض الناس، قد يتعرض لبعض الناس بالفتنة على فراش الموت، ويعرض عليه الأديان، ويعرض عليه الأديان. واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم: إن الشيطان يعرض لابن آدم في أموره كلها. قال: قد يتعرض الشيطان لبعض الخلق وهم على فراش الموت ليفتنهم. هل تتصور أن الشيطان ذهب لإمام أهل السنة لأحمد بن حنبل ليفتنه عن دينه؟ أحمد إمام أهل السنة ينام على فراش الموت وابن عبد الله يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، والإمام عمال يقول كلمات عجيبة جدا، عمال يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد. الله! وفي لحظة صحوة بين السكرات والكربات ولده يقول: يا أبتي أقول قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد، لا بعد. قال: لا يا بني، أنا لا أحدثك، أنا أخاطب شيطانا جلس عند رأسي يقول لي: يا أحمد لقد فتني في الدنيا، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم، فمت على غير الإسلام وأنا أقول لا بعد، لا بعد. وظل يردد الإمام كلمة لا إله إلا الله. فتنة، فتنة رهيبة، فتنة الممات. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول يستعيذ بالله من سكرات الموت، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ففتنة المحي يقول اللهم إني، بيعلم الصحابة قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا لفظ ابن عباس، إنما لفظ أبي هريرة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. إذا تشهد يعني إذا أنهى التشهد، إذا أنهى التحيات في آخر الصلوات، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا لفظ أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ما دي أعصر فتنة منذ خلق الله السماء والأرض، كما بينت قبل ذلك في حلقة كاملة في برنامج أحداث النهاية. هذه فتن، تعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن. وقد ذكرت في أول الحلقة قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة في الصحيحين ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، قال النبي في آخر الحديث فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا مكانا يتعوذ به أو يتحصن به فليعذ به. يعني لا تعرض نفسك للفتنة، وأكثر من الاستعاذة واللجوء إلى الله والاعتصام بالله والاحتماء والامتناع به تبارك وتعالى ليعصمك الله جل وعلا من الفتن. قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم بالله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه تبارك وتعالى، إلجأ إليه جل وعلا. ثم خلي بالك من الجرعة دي أوي أوي أوي، الحرص على طلب العلم الشرعي الصحيح من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. طب يا مولانا أعرف العالم الرباني الصادق منين؟ ما هو كله كتير وفضائيات مليانة، وأعرف منين؟ يقول ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان السلف يقولون كنا لا نأخذ علما من رجل إلا إذا نظرنا إلى سمته وعبادته. السمت، الهدي، هل هو مشابه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم العبادة تظهر يا أخي، عبادة هذا العالم تظهر في كلامه. قيل لعالم من العلماء ابنه يقول له يا أبتي ما لك إذا حدثت الناس أبكيتهم وإذا حدث الناس غيرك لا يبكون؟ فقال له يا ولدي ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا أخي شتان شتان بين كلمات تخرج باردة وبين كلمات تخرج قد لفحتها حرارة الصدق وحرارة الإيمان، والحق أبلج والباطل لجلج. فأحرص على أن تتلقى العلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وما أكثرهم بفضل رب العالمين في أمة سيد المرسلين لا يخلو من هذه الطائفة المباركة من أبناء الطائفة المنصورة زمان ولا مكان، لأنه بنور العلم يبدد الله عز وجل لك بنور العلم ظلام الشبهات، ظلام الشبهات. وبسرعة بسرعة، ذكرت قبل ذلك أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا خبر أبيض، مش ممكن أبدا يكفر علي بن أبي طالب بشبهات حقيرة. فأنا ذلك أنصح شبابنا قبل أن يتعجلوا بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو حتى التعدي على الآخرين بنية نصرة الدين والعمل لرب العالمين، أنصح شبابنا وأولادنا أن يراجعوا الربانيين من العلماء، وأن يسمعوا من العلماء الصادقين، وما أكثرهم في الأمة ممن لا يجاملون مخلوقا على حساب دينهم على الإطلاق. أقول لقد كفر الخوارج عليا رضي الله عنه بسبب شبهات حقيرة. وذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا. قال ما هي؟ قالوا حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر، أعوذ بالله. والثانية قالوا قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم. شبهة خطيرة. قال لهم التالتة، قالوا التالتة أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، أعوذ بالله. سوء فهم عقيم وشبهات حقيرة، لكن انظر إلى نور العلم يبدل ظلام الشبهات بجلاء وقوة. فقال ابن عباس أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أترجعون؟ قالوا اللهم نعم. قال الأولى تزعمون أنه حكم الرجال في دين الله وبذلك يكون قد كفر، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله. يقول ابن عباس أسألكم بالله أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا لا، تحكيمهم لحقن الدماء أولى. قال ربنا حكم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم. فين الكلام ده ابن عباس؟ قال في القرآن. مش بتقرأوا القرآن؟ اقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وحكم الله الرجال للصلح بين رجل ومرأة في كتاب الله، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا صحيح. قال أخرجت من الشبهة الأولى؟ قالوا خرجت. الثانية قال قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أمه بنص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. الثالثة تنزل عن صفة أمير المؤمنين، فهو إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية، وذكرت بالأمس في حلقة بالتفصيل أن الذي كان يكتب البنود علي، اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو وقال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي يا علي أمح رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. قال له شور لعليها فين؟ شور له عليها. مسح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. وفي رواية في غير الصحيحين وإن كان في سندها ضعف من باب الأمانة العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين اعترض، قال يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما. وتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين لحقن دماء المسلمين وللصلح وللمصلحة ولدرء المفسدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نور العلم يبدد ظلام الشبهات. أختم لأن الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالحرص على العبادة، لأن العبادة في الهرج، في الهرج يعني في الفتن، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. وأذكر إخواني وأولادي بالصحبة الصالحة التي تذكرنا بالله تبارك وتعالى وتحول بيننا وبين المعصية. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وكلما زلت قدمك في بؤرة شهوة فجدد التوبة والأوبة، وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.